قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، يا أمير المؤمنين طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى، والله أعلم، وخفة مؤنته ويسارته. يقول: نصوم يوما مكانه. هذا الأثر ساقه الإمام مالك عليه رحمة الله عن شيخه زيد بن أسلم، وقد مر معنا الكلام عن زيد بن أسلم في أسانيد قد مضت، وهو ابن أسلم مولى عمر رضي الله عنه. وكذلك يروي هذا الحديث زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم، وخالد بن أسلم كذلك وهو صدوق. إذن هذا الإسناد في ظاهره الانقطاع. لماذا؟ لأن خالد بن أسلم لم يدرك عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهذا الإسناد ظاهره الانقطاع، لكن يوجد ما يشهد له، وسنتكلم أن عمر رضي الله عنه ثبت عنه الأمران، جاء عنه ما يدل على القضاء وجاء ما يدل على عدم القضاء. فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح أن الناس أفطروا في زمن عمر فشربوا، ثم طلعت الشمس وكانت تحت السحاب، وكانوا يظنون أنها قد غربت، فكأن هذا شق عليهم، فقالوا: نقضي هذا اليوم. الناس يقولون: نقضي هذا اليوم. فعمر رضي الله عنه وأرضاه قال: لما؟ والله ما تجانفنا لإثم. وهذا إسناده صحيح. فعمر رضي الله عنه يقول: لماذا نقضي؟ ما فعلنا إثم ولا كذلك ارتكبنا إثما، إنما هذا حصل منا بخطأ فلا قضاء علينا. والرواية الأخرى هي التي رواها الإمام مالك في الموطأ، لكنها بإسناد منقطع، وجاءت من طريق آخر، من طريق علي بن حنظلة، من طريق علي بن حنظلة، وفي بعض الروايات يرويه عن أبيه كما عند ابن أبي شيبة. فعلي بن حنظلة يرويه عن أبيه كما عند ابن أبي شيبة، وفيه أنهم كانوا مع عمر رضي الله عنه في شهر رمضان، فجيء بجفنة فقال المؤذن: يا هؤلاء إن الشمس طالعة. فقال عمر: أعاذنا الله من شرك، إنا لم نرسلك راعيا للشمس ولكن أرسلناك داعيا للصلاة، يا هؤلاء من كان أفطر فإن قضاء يوم يسير، ومن لم يكن أفطر فليتم صومه. قالوا: إذن عمر أمرهم بالقضاء وقال لهم هذا يسير. وعلي بن حنظلة فيه كلام يسير، لكن على كل حال ابن كثير رحمه الله كما في مسند الفاروق ذكر أن قول عمر هو الذي عليه جمهور الأئمة، وهو القول بالقضاء. لهذا سنتكلم عن هذه المسألة من حيث الفقه، فإن العلماء والفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين مشهورين. ما هي المسألة؟ المسألة في من أكل في النهار وهو يعتقد أن الشمس قد غربت، فإذا أكل الصائم في النهار وهو يظن أن الليل قد دخل عليه وغربت الشمس، ثم بعد ذلك بان أنه أكل في النهار وأن الشمس لم تغرب وأن النهار ما زال باقيا، فهل يلزم بالقضاء أو لا يلزم بالقضاء؟ ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهم الأئمة الأربعة، ذهبوا كلهم إلى أنه يجب عليه القضاء، وهذا ما قرره الإمام مالك، لأنه بعد أن ساق الأثر فسر قول عمر رضي الله عنه بقوله الخطب يسير، قال: يعني القضاء، لأن القضاء يسير لخفة مؤنته ويسارته، فكأن عمر يقول: نصوم يوما مكانه، إذن هذا مذهب مالك صرح به في الموطأ، وهو مذهب الأئمة الأربعة. ما دليلهم؟ دليلهم فعل عمر، لكن هذا الإسناد الذي في الموطأ كما أشرت هو منقطع، فإن خالدا لم يسمع من عمر، لكن ما جاء عند ابن أبي شيبة من طريق حنظلة، وكما أشرت يرويه عن أبيه من طريق علي بن حنظلة يرويه عن أبيه حنظلة. وذكر أن عمر رضي الله عنه قال لهم، فأمر عمر من كان أفطر أن يصوم يوما مكانه. لكن الذين خالفوا في هذه المسألة، وهو مذهب بعض التابعين، وهو مذهب بعض التابعين كعروة بن الزبير ومجاهد والحسن وإسحاق بن راهويه، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، استدلوا بما جاء في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر أنها رضي الله عنها أخبرت أنهم أفطروا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم غيم ثم طلعت الشمس. إذن أفطروا ثم ظهر لهم أن الشمس لم تغب، فقال العلماء هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالقضاء، والصحابة كانوا معه وهم أطوع لله ورسوله، فالقضاء لا يجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم، ولو أمرهم بالقضاء لانتشر وشاع ذلك، لكنه لم يحصل شيء من ذلك. وكذلك من الأدلة ما جاء في قوله تعالى، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأنت مأمور بالأكل وبالشرب إلى أن يظهر لك الفجر، ويجب أن تكمل صومك إلى أن يظهر لك غروب الشمس وأنها غربت. فلو أخطأت في شيء من ذلك فظننت غروب الشمس فأكلت فأنت معذور، والخطأ مرفوع عن هذه الأمة. وأكدوا ذلك بفعل عمر، لأن عمر روي عنه كما أشرت قولان، القول الأول بالقضاء، والقول الثاني الذي أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وكذا أخرجه أيضا ابن أبي شيبة، وفيه أنه قال ولما نقضي، وفي بعض الروايات قال والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم، يعني ما تعمدنا الوقوع في الإثم. فهذا الذي أكل وشرب وظن أن الشمس قد غربت لم يقصد الأكل في الصوم، فلا يلزمه القضاء، فيقاس على الناس فهو معذور، كالذي يخطئ في القبلة فيصلي إلى غير القبلة بعد أن يجتهد فيقال له صلاتك صحيحة، فيقاس هذا كله على الجاهل وعلى الناس، لأنه كان يظن أن الشمس قد غربت وحل له الفطر، والشريعة لم تفرق بين الجاهل وبين الناس. إذن الصواب هو القول الثاني في هذه المسألة، وإن كان من قال به قليل، إلا أن الأدلة معهم، فشيخ الإسلام انتصر لهذا القول لقوة أدلتهم، بل هي تتفق مع قواعد الإسلام. ويكفينا دلالة على ذلك أثر أسماء الذي في البخاري، لأنهم أفطروا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالقضاء، لم يأمرهم بالقضاء عليه الصلاة والسلام.